السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة يبدأ بباب الوضوء بالمد، وكالعادة نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم. حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأي بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. الترمذي رحمة الله تعالى عليه عني بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام من غير زيادة أو نقص، وهو رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي الباب الذي يليه عطفا على ما تقدم من بعض الأبواب التي فيها الإشارة إلى الالتزام بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مع التحذير من الزيادة على ذلك. وتقدم معنا أنه نقل عن بعض أهل العلم كعبد الله بن المبارك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما أنهما ذم من زاد ووسوس في أبواب الطهارة. ولذلك كما سنرى في هذا الباب والذي يليه أنهما متعلقان أيضا بهذه المسألة. فهو هنا يقول: باب الوضوء بالمد، أي هل يجزئ الوضوء بالمد؟ ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان يتوضأ بالمد. وأورد الحديث عن شيخين له هما أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وكما هي عادتنا نبدأ بالمسائل الحديثية، فمن ذلك التعريف بشيخ الترمذي، وأظن أنه أول مرة يأتي معنا، وهو أحمد بن منيع. وهو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم المروروذي في الأصل، ثم نزل بغداد، وهو صاحب المسند المشهور. وهذا المسند من الكتب التي فقدت، ولكن زوائد هذا الكتاب احتفظ بها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المطالب العالية، وكذلك البصيري في كتابه إتحاف الخيرة. وأحمد بن منيع هذا هو جد أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي صاحب معجم الصحابة وبعض الكتب الأخرى، وهو شيخ للطبراني، وهو جده من جهة أمه، كما أنه هو ابن عم إسحاق بن إبراهيم البغوي، وهذا من الرواة المعروفين، ويلقب بلؤلؤ ويقال أيضا يؤيؤ. وأحمد بن منيع هذا كان من العباد الزهاد رحمة الله تعالى عليه، كان يختم القرآن لمدة 40 سنة في كل 3 أيام. كانت ولادته في 60 و100، ووفاته في يوم الأحد ل3 أيام بقيت من شهر شوال من 43 و200. يقول حفيده أبو القاسم البغوي: كان جدي ما خلفت ابنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه 24 درهما. ويقول الخليلي إنه يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم، بل أقول إن أحمد بن منيع هذا من تلاميذ الإمام أحمد، وقد روى عنه بعض المسائل، وهو معدود من ضمن الحنابلة، فجميع كتب طبقات الحنابلة تذكر أحمد بن منيع من ضمن تلاميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما. قرينه علي بن حجر السعدي تقدم معنا في بعض الأحاديث، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، كانت ولادته في 54 و100، وهو من شيوخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة رحم الله الجميع، وله بعض المصنفات مثل كتاب أحكام القرآن، وكانت وفاته رحمه الله في 44 و200. كلاهما يروي هذا الحديث عن إسماعيل ابن علية، وفي ظني أن هذا هو الموضع الأول الذي يرد معنا فيه إسماعيل بن علية، وعلى كل حال فإن كان قد تقدم فهو زيادة خير. فإسماعيل هذا هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، يعني أنه مولا لقبيلة بني أسد. كنيته أبو بشر، وهو بصري ويعرف بابن علية، وعلية هذه هي أمه، وكان يكره أن يقال له ابن علية، بل كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني. وقال علي بن حجر تلميذه ها هنا: إن علية ليست أمه، وإنما هي جدته أم أمه. وقد نتساءل ونقول: لماذا ينسب إلى أمه أو جدته ولا يشتهر بالنسبة إلى أبيه؟ فالذي يظهر أولا أنها أمه وليست جدته، وإنما كثرت نسبته إليها أو اشتهر بالنسبة إليها لأنها فيما يبدو أنها من النسوة التي يمكن أنهن أفضل من كثير من الرجال. فهذه المرأة من أهل البصرة، وأبوه كان من أهل الكوفة ويتردد على البصرة ويبدو أنه في تجارة، فتزوج هذه المرأة من البصرة. ثم إنها رحمة الله تعالى عليها كانت محبة للعلم، وكان بعض أهل الحديث يأتون عندها ويتذاكرون الحديث. يقول عبد الوارث بن سعيد، وهو قرين لإسماعيل بن علية، بل هو أكبر سنا من إسماعيل بن علية، ولكنهما يشتركان في بعض الشيوخ. يقول: أتتني علية بابنها فقالت: هذا ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك. قال: فكنت إذا مرت بقوم جلوس قلت له تقدم، فكنت أجيء بعده إلى المحدث. يقول إبراهيم الحربي وهو الراوي لهذه الحكاية: فخرج ابن علية وأهل البصرة لا يشكون أنه أثبت من عبد الوارث. إذن أمه حفيت به وحرصت على تربيته وتنشئته ودفعه إلى حلق العلم مع ما آتاه الله جل وعلا من الذكاء، فحصل له هذا الذي حصل من هذه الشهرة. كان ابن علي رحمه الله معروفا بشدة العبادة وبصلاحه وبقوة الحافظة، وهو من شيوخ الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فاته السماع من الإمام مالك، وكان بإمكانه السماع منه، ولكن يبدو أن بعد المسافة مع صغر سنه ما أهلته، كما أنه فاته السماع من حماد بن زيد. لكن يقول رحمه الله: فاتني مالك فعوضني الله بسفيان بن عيينة، وفاتني حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن علية. الإمام مالك كثير من رواياته، ومن أشهر شيوخه الزهري، وسفيان بن عيينة كذلك، وهما قرينان، أعني مالكا وابن عيينة. وكان الأئمة يختلفون في أيهما يفضل الآخر، فكان رأي الإمام أحمد أن الإمام مالكا يقدم في الزهري على سفيان بن عيينة. وأما علي بن المديني وهو قرين الإمام أحمد فكان يخالف الإمام أحمد في هذا، يرى أن سفيان بن عيينة يقدم في الزهري على الإمام مالك، وهذا يدل على أنهما فرسا رهان. فلهذا قال الإمام أحمد: فاتني مالك فعوضني الله بسفيان بن عيينة، يعني أنه حصل الأحاديث التي عند الإمام مالك لكن من قرينه سفيان بن عيينة. أما حماد بن زيد فكان من أشهر الرواة عن أيوب السختياني، وكان حافظا متقنا، لكن إسماعيل بن علية ينافسه، وإسماعيل من تلاميذ أيضا أيوب السختياني. فلما فات الإمام أحمد حديث حماد بن زيد عوضه الله بإسماعيل بن علية، فارتقى وحصل أحاديث أيوب السختياني بهذه الواسطة التي لا تقل عن حماد بن زيد إن لم تكن تربو عليها. حماد بن إسماعيل بن علية رحمه الله حصل له في آخر حياته بعض المواقف، فهو قد تولى ديوان المظالم لهارون الرشيد، ويقال إنه تولى القضاء. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله صاحب تجارة، ويدخر تجارته لأهل العلم للحفاوة بهم وتقوية جانبهم، وكان على جانب من الزهد، مع أنه كان تاجرا إلا أنه كان معروفا بالزهد، وهو الذي ألف كتاب الزهد والرقائق، وحياته حافلة ومعروفة. لكن الشاهد في موضوعنا هذا أنه كان يقول عن نفسه إنه يدخر هذا المال لسفيان الثوري وإسماعيل بن علية، وأظنه قال محمد بن السماك وبشر بن المفضل، يعني أنه يصلهم بهذا المال، وكما قلت يقوي جانبهم. لكن في قدمة من القدمات، لأنه كان في مرو، هو مروزي، وإسماعيل بن علية في البصرة، فلما قدم عبد الله بن المبارك وجد ابن علية جفوة من عبد الله بن المبارك، لأنه نقل إليه أو نقل له أن ابن علية تولى القضاء، أو كما قيل تولى ديوان المظالم. فلما وجد هذه الجفوة ولم يصله ابن المبارك كما كان يصله في السابق يعني بالمال، كتب له ابن علية يستعتب ويقول: وجدت منك كيت وكيت، فإن كنت أذنبت فأخبرني حتى أنظر في أمري. فقال عبد الله بن المبارك: يأبى هذا الرجل إلا أن تقشر له العصا، اكتبوا له. وذكر له هذه الأبيات يقول فيها: يا جعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما جاءت هذه الأبيات، وربما كان فيها زيادة أبيات في بعض الروايات، قام رحمه الله وذهب إلى هارون الرشيد وأمسك بلحيته وقال: الله الله يا أمير المؤمنين اعفني. ويبدو أن الكلام قد نقل إلى هارون الرشيد فقال: لعل هذا الرجل قد أفسدك. فأخذ يناشده ويستعفيه حتى أعفاه. فلما بلغ عبد الله بن المبارك رجع إلى صلته لإسماعيل بن علية، وكان بإمكان إسماعيل بن علية أن يبقى في الديوان وسيحصل من المال أكثر مما يتحفه به عبد الله بن المبارك، ولكن عبادته وزهده رحمه الله حالة بينه وبين مثل هذا الأمر الذي عاتبه عليه عبد الله بن المبارك رحم الله الجميع. هذه الحكاية مشهورة، والذهبي رحمه الله ينقدها في سير أعلام النبلاء، وعلى كل حال ففيها موعظة وعبرة. لكن من الأشياء التي حصلت في أخريات أيامه رحمه الله أنه حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن البقرة وآل عمران تقدمان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فقيل له: تحاجان، ألهما لسانان؟ قال: نعم، وإلا فكيف تحاجان؟ فطار هذا الكلام، وكانت فتنة خلق القرآن قد استعرت، وقال الناس إن إسماعيل بن علية يقول بخلق القرآن. وبلغ هذا الأمين وهو محمد ابن هارون الرشيد أخو المأمون، وكان قد تولى الخلافة قبل المأمون وثار عليه المأمون ولم تطل مدة خلافته. فلما بلغه استدعاه فجاء فانتهره وأغلظ عليه العبارة وشدد عليه: إذ كيف يقول مثل هذا الكلام؟ فأخذ يعتذر ويقول إنه لم يقصد القول بخلق القرآن، وإنما هي زلة عالم، وطلب منه أن يعفو عنه. وهذا الموقف حمده الإمام أحمد لمحمد بن هارون، لأنه كان معروفا بالإسراف على نفسه رحمه الله، كان صاحب ترف وملذات. فيقول الإمام أحمد: إني أرجو أن يغفر الله للأمين بموقفه هذا. ومنذ ذلك الوقت والإمام أحمد أخذ في نفسه على إسماعيل ابن علية. ويبدو أن أهل الحديث قد جفوه، وهذا ما كان ينبغي من وجهة نظري، لأن في هذا إعانة للشيطان على ابن آدم. لذلك هو أخذ في نفسه أيضا على أهل الحديث، فأصبح لا يستريح لمجالستهم. ولذلك من جاءه من أهل الحديث فإنه لا يدخل في بيته إلا من كان من أهل اليسار ومن كان له جاه. وهذا أيضا زاد في عتب الإمام أحمد عليه رحم الله الجميع. ولهذا فالصواب في مثل هذه الحال طبعا أن نقول هذا الكلام حتى لا يقرأ أحد في ترجمة إسماعيل بن علية ويظن أنه متكلم فيه وأنه قال بخلق القرآن، بل الصواب أنه لم يقل بهذا القول، وإنما هذه زلة لسان ولم يكن يفطن إلى الربط بينها وبين قضية خلق القرآن. وإلا فقد جاء عنه فيما رواه الخطيب بسنده، جاء عنه أنه ممن ينكر على من يقول إن القرآن مخلوق ويقول إن القرآن منزل غير مخلوق. فهو على معتقد أهل السنة رحمه الله تعالى. وترجمته في تاريخ بغداد حافلة بثناء الأئمة عليه وإعجابهم به وإطرائهم له، وبخاصة فيما يتعلق بحفظه وعبادته رحمه الله تعالى. ابن علية يروي هذا الحديث. قد يقول قائل: إذا كان هو يقول من قال ابن علية فقد اغتابني، فلماذا يشتهر بهذا ولماذا يصر علماء الحديث على نسبته إلى أمه؟ أقول: هذه مسألة معروفة في أبواب الغيبة وما يتعلق بها. فالغيبة تباح في بعض الأحيان، وهي ستة أقسام كما ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، ومن جملتها التعريف. فإذا كان الرجل يشتهر ويعرف بنسبة معينة أو لقب معين فإن ذلك لا يعد من الغيبة، مثل الأعمش والضال وابن علية وأمثال هذه النسب أو الألقاب التي تلزم الإنسان، فإنها إنما لزمته بحكم اشتهاره بها، فلهذا لا يعد هذا من الغيبة، لأنها ليست صفة تنقص منه، وإنما جاءت من باب التعريف. إسماعيل يروي هذا الحديث عن أبي ريحانة، وأبو ريحانة عرفه الترمذي بقوله اسمه عبد الله ابن مطر، وأقول نعم هو عبد الله ابن مطر أبو ريحانة البصري، يقال إن اسمه زياد ابن مطر، ولكن الصواب أنه عبد الله، وهو صدوق لكنه حصل له تغير في آخر عمره رحمه الله، ولذلك يقول فيه ابن معين مرة صالح ومرة يقول ليس به بأس، وكذلك النسائي يقول مرة ليس بالقوي ومرة يقول لا بأس به، وابن عدي لما ترجم له قال لا أعرف له حديثا منكرا فأذكره. وفي رواية مسلم، لأن هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كما أخرجه أيضا الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه، ومسلم حين أخرجه من طريق إسماعيل بن علية كما أخرجه أيضا من طريق بشر بن المفضل، كلاهما يرويانه عن أبي ريحان، لكن لما أخرجه مسلم لما أخرج هذا الحديث قال يعني أن ابن علية قال عن أبي ريحانة وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه، ولكن وجدت من يقول أو يجعل هذه العبارة من أبي ريحانة عن سفينة رضي الله تعالى عنه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها من إسماعيل بن علية في أبي ريحانة، لأن مسلما لما ذكر الحديث لم يذكر من قائل هذه العبارة، وإنما ذكرها في آخر الحديث، فهي لا تخلو إما عن أبي ريحانة أو عن سفينة، لكن الأقرب أنها عن أبي ريحانة كما وجدت ذلك في بعض كتب التراجم، وأظن ممن نص على ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب. لنا وقفة مع أبي ريحانة أيضا في مسألة إخراج مسلم لحديثه إن شاء الله تعالى كما سيأتي معنا. سفينة راوي هذا الحديث هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو صحابي، وقيل إن اسمه مهران وقيل رباح وقيل غير ذلك، يعني مختلف في اسمه، ولماذا لا نقول إن اسمه سفينة كما في هذا الحديث وغيره، نقول إن سفينة لقب له، والذي لقبه به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كما يحكي عن نفسه يقول إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان من أعيا من القوم، يعني من تعب من القوم يلقي عليه سلاحه، منهم من يلقي الرمح ومنهم من يلقي السيف ومنهم من يلقي الدرع إلى غير ذلك، فيحمله هو رضي الله تعالى عنه، قال فحملت شيئا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة أو ما أراك إلا سفينة، يعني لكثرة ما حمل رضي الله تعالى عنه، وكان في الأصل عبدا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته أم سلمة رضي الله عنها، ولكنها اشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته كلها، فوافق على ذلك، ولكنه قال لو لم تشترطي علي ما فارقته، يعني ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تشترطي ذلك. وأظن أنكم على ذكر من قصته المشهورة مع الأسد، وهو يحكيها عن نفسه أنه كان في سفينة فانكسرت بهم فارتمى على الساحل، فلما وصل الساحل وإذا بالأسد أمامه فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الأسد يطأطئ رأسه ويحرك ذنبه ويمشي أمامه، لأنه قال له دلني على الطريق، فأخذ يمشي أمامه حتى ألزمه الطريق ثم رجع وأخذ يهمهم بصوته، قال ما رأيته إلا وكأنه يودعني، فلزم رضي الله تعالى عنه الطريق. هذا بالنسبة لرجال الحديث. أما بالنسبة للشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله، فقال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس ابن مالك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع. وهذا السند صحيح، وفيه بعض الاختلاف الذي لا يؤثر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحديث جابر فأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم، كلهم من طريق سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر. فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أيضا أن سند هذا الحديث صحيح، يمكن مثلا لمتوقف أن يتوقف في سماع سالم ابن أبي الجعد من جابر، ولكن البخاري رحمه الله نص على سماعه من جابر، فالسند إن شاء الله تعالى صحيح. هناك يعني بعض الطرق الأخرى لكنها لا تصح، لذلك لا أطيل بذكرها عن جابر. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فمخرج في الصحيحين، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وفي بعض طرقه كان يغتسل 5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك، والذي يظهر أن المكوك هو المد. وهذا الحديث حديث أنس أخرجه مسلم رحمه الله قبل حديث سفينة هذا. إذن حديث أنس هو الأصل لأن سنده صحيح لا مطعن فيه، وحديث سفينة جاء به مسلم شاهدا لحديث أنس لأنه بلفظه أو قريب من لفظه، وأما معناهما فواحد. وهذا الذي يظهر أن مسلما يعتذر عنه بإخراجه لحديث سفينة من طريق أبي ريحانة، وقد تكلم في حفظه كما مر معنا، لأجل أن هناك ما يشهد له وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الباب حينما عقده الترمذي رحمه الله كما أشرت إليه إنما هو لأجل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء، سواء في الوضوء أو في الغسل. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يكفيه المد في الوضوء ويكفيه الصاع في الاغتسال، فلا شك أن هذا قمة الاقتصاد في استخدام الماء. وهذه المسألة ينبغي أن نقدم بين يديها بالكلام على المد والصاع كم يكونان. المد ربع الصاع، فالصاع إذن 4 أمداد، والمد كانوا يقدرونه تقديرا تقريبيا، فهو بقدر ما يملأ راحتي الرجل المتوسط، لا الرجل الضخم الذي يداه كبيرتان، ولا الرجل القصير النحيف الذي يداه صغيرتان، وإنما الرجل المتوسط. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الرجل ليس بقابض اليدين ولا بالباسطهما، وإنما بتوسط أيضا، فما يملأ راحتيه هذا هو مقدار المد. إذن هو أمر تقريبي، وما دام الأمر كذلك فكم يكون الصاع؟ إذن قلنا إن الصاع 4 أمداد، لكن هل هناك من تحديد أكثر دقة؟ نقول هذا مكيل، والمكيل لا سبيل إلى تحديده إلا بهذه الصفة، لكن هناك من لجأ من أهل العلم إلى جعله موزونا، فذهبوا يقدرون المد والصاع بالوزن وبالذات الصاع. وتقدير المكيل موزونا فيه خطأ منهجي في هذه المسألة، والسبب ما هو؟ السبب اختلاف كثافة الشيء المكيل، فمن الأشياء المكيلة ما يكون خفيفا، ومنها ما يكون ثقيلا. خذوا على سبيل المثال التمر، نعرف أن التمر منه ما هو يابس وهذا سيكون خفيفا، ومنه ما هو رطب وهذا سيكون ثقيلا. فلو جئت بصاع من التمر اليابس وصاع من التمر الرطب، فلا شك أن الصاع من التمر الرطب يمكن يربو على 2 ضعف من ذلك التمر اليابس. كذلك بالنسبة للحبوب، فعلى سبيل المثال البر، نعرف أن كثافة الحبة من البر تختلف، فمن البر ما نسبة الرطوبة فيه أعلى، ومنه ما الجفاف فيه أكثر، فما كانت نسبة الرطوبة فيه أعلى فبلا شك أنه سيكون أثقل من الشيء الذي أكثر جفافا، وهكذا. فإذا هناك كما قلت خطأ منهجي في تحويل المكيل إلى موزون، لكن المشكلة أن الذين يقدرون الصاع ذهبوا إلى تقديره موزونا، فأصبحنا نخضع لواقع فارض نفسه علينا. ولهذا تجدون الاختلاف والبون الشاسع في التقدير بين الذين يتكلمون عن الصاع. ولعلكم قرأتم وطلعتم على رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه مجالس شهر رمضان، كذلك أيضا بالنسبة لفتاويه، فإنه يقدر الصاع بكيلوين 40 جراما فقط، بينما كلام المشايخ الآخرين ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه ينبغي أن لا يقل الصاع عن 3 كيلو. وقد عنيت بعض الجهات الرسمية هنا في البلد من جملتها هيئة المواصفات والمقاييس بمحاولة ضبط هذه المقاييس من صاع ومد وذراع وباع إلى غير ذلك من هذه المقاييس، وشكلوا لجنة للصاع من مدة طويلة، يعني من مدة قرابة 27 سنة، وهذه اللجنة مشكلة واجتمعت اجتماعات واقترحت اقتراحا بنت عليه هيئة كبار العلماء، فأصدروا فتوى بأن الصاع ينبغي أن لا يقل عن 3 كيلو. إذن الفرق 1/3 تقريبا بين رأي الشيخ محمد بن عثيمين وفتوى سواء الشيخ عبد العزيز بن باز أو فتوى اللجنة الدائمة بعد ذلك، اللجنة الدائمة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. هذه اللجنة أنا أحد أعضائها، يعني منذ تأسيسها، لأني كنت في وزارة العدل في حينها وفي اجتماعاتها، وعدت بحوث وكانت اجتماعات طويلة لا أطيل عليكم بذكرها، ولكن المقصود أن هذه الاختلافات كانت مبنية تقريبا على بعض الآصع الموجودة. فالشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بنى رأيه على صاع وجده في بيت قد تهدم في مدينة عنيزة، وهذا الصاع عليه إسناد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكال هذا الصاع ووزنه فوجده بهذا الرأي الذي رآه، وهو مجتهد رحمه الله في هذا. لكن المشكلة معارضة آصع أخرى تروي بالإسناد أو تروى بالإسناد أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر حجما من هذا الصاع الذي عند الشيخ رحمه الله. ولذلك أرسل البحث من اللجنة للشيخ رحمه الله فاعتذر بأنه ليس عنده وقت لمطالعته، وكأنه من شرح صدره لهذا وتشبث برأيه رحمه الله. على كل حال هذا الصاع لا يدرى من صاحبه حتى يمكن أن يكون السند صحيحا، ونعرف أن الأسانيد لابد أن تكون صحيحة، فمن رجال هذا الصاع ومن صاحبه حتى يمكن أن يبنى على قوله، وما موقفنا أيضا من الآصع الأخرى التي تروي بالإسناد وهي كثيرة. فهناك صاع أيضا بالإسناد موجود في مدينة أشيقر وهي مدينتنا، بالإضافة لبعض الآصع من جملتها الصاع الذي عند عبد الحق الهاشمي رحمه الله، وكان في مكة وهو ممن تلقى عنه الشيخ بكر أبو زيد هذا الصاع وأخذه عنه بالسند، وأظنه يمر بابن حزم الظاهري، كما أن هناك بعض الذين يرون من طريق ابن حزم الظاهري صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيد كثيرة كلها لا كلها بهذه الصفة، لكن كلها متقاربة، اللهم إلا بعض الآصع التي لا تحمل إسنادا، وإنما هي آصع متعلقة بالبيئة التي هي فيها. فهناك بعض الآصع التي في جنوب المملكة هذه كبيرة الحجم جدا، يعني الصاع منها يمكن يأتي بقدر صاعين من هذا الصاع الذي عندنا هنا، والذي قلت إنه يساوي قرابة 3 كيلو. كذلك أيضا في شمال المملكة فيها آصع أيضا تختلف، لكن المقصود التحديد بهذه الصفة التي أتكلم عليها. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة بما يتعلق بالصاع، فإنه ينبغي لنا أن نعنى به فيما يتعلق بالأمور الشرعية مثل زكاة الفطر ومثل تحديد الزكوات. فنعرف مثلا أن الوسق 60 صاعا، فإذا نحن نحتاج أن نعرف مقدار الصاع حتى نحدد الوسق، وما دامت الزكاة لابد أن تكون فيما قدره 5 أوسق، إذن 300 صاع، إذن لابد أن نعرف مقدار الصاع حتى نعرف مقدار نصيب الزكاة فيما خرج من الأرض. قد يقول قائل ما دامت المسألة سهلة بأكف الرجال، يعني مقدار ما يملأ راحتي الرجل، فلماذا لا يحدد بهذا؟ أقول هذه أيضا مسألة بذلت اللجنة فيها جهدا، فجاءوا بقرابة 60 رجلا وأخذوا حفناتهم وهم مختلفون، فوجد البون شاسعا بين أقل حفنة وبين أعلى حفنة، فكانت أقل حفنة قرابة 300 جرام وأكبر حفنة قرابة 750 جرام، ولعل هذه يعني يمكن الأقرب، لأن الآن إذا قلنا إن الصاع قرابة 3 كيلو، فإذا سيكون ربع الصاع قرابة 750 جراما كما هو معروف لنا. نقول هذا هو الذي يميل إليه القلب، وهو أيضا من باب الأحوط. وأما ما هو أكثر من ذلك فالزيادة التي قيلت في هذا يعني هي قليلة، يعني يمكن أنها لا تعدو يمكن قرابة يعني 130 جرام أو نحو ذلك، يعني فيما زاد عن 3 كيلو. فعلى كل حال من زاد على الصاع قليلا فبلا شك أنه يكون أبرأ ذمته في هذا. إذا كان الأمر كذلك، إذا نعرف أن 750 جرام يعني هي بمقدار يمكن الكأس الكبير بالنسبة لنا، فالكأس الكبير يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة يدل على قمة الاقتصاد. ولهذا تعلق بهذه المسألة بعض الأحكام التي سأتكلم عليها فيما يأتي. فجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فبلا شك أن هذا أدب من الآداب التي تنبغي مراعاتها، لكن هل المسألة فقط مجرد أدب أو ما هو أكثر من ذلك؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه سنة وأنه يكره مخالفة هذه السنة، فمن زاد على المد في الوضوء أو أسرف في الوضوء فإنه يكره له ذلك. لكن الحنفية يرون أن الاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف في استخدام الماء هي من الآداب، وفرق بين هذا القول والقول السابق. فإذا كانوا يرونه من الآداب فمعنى ذلك أنه غير مكروه الإسراف في الماء عند الحنفية، لأنه أدب من الآداب. وهناك من قال إذا كان الماء الذي يستخدم في الوضوء موقوفا للوضوء والطهارة فإن الإسراف فيه حرام، وكذلك الزيادة على الثلاث فإنها تكون محرمة، لأن هذا المال إنما أوقف وجعل لهذا الغرض. وبلا شك أن الإسراف فيه أو الزيادة على الثلاث غسلات هذا من إهدار مثل هذا الماء الذي قد لا يوصل إليه ولا يتحصل عليه إلا بمشقة، مثل اغترافه من الآبار في القديم، فيستأجر له أناس ليغرفوه من الآبار. فكون الإنسان مثلا يسرف في استخدام هذا الماء فبلا شك أنه قد كلف الناس الذين يحسنون تكلفة لا داعي لها. كذلك أيضا في مثل عصرنا الحاضر نجد أن الأزمة العالم الآن أزمة مياه، وبعض الدول الآن تتصارع على موضوع المياه، بل تكاد بعض الدول أن تقتتل على موضوع المياه. ولعلكم تعرفون الآن الخلاف بين اليهود وبين سوريا في مسألة المياه، أظنه في بحيرة طبرية وهكذا. أيضا نعرف أن استجلاب الماء مثلا عندنا في المملكة وفي بعض البلدان الخليج أيضا يكلف، فإذا كان عن طريق تحلية المياه من البحار وخلطها ببعض المياه الجوفية فتكلفة الماء في مثل هذه الحالات ستكون باهظة. وبلا شك أن من لم يعرف قدر تكلفة هذه المياه فإنه لن يقدرها قدرها. وأنا حينما أتكلم على هذا أتكلم على هذا من جهة عامة، لأن هناك من يسرف في استخدام الماء في أحواله كلها. فبعضنا مثلا إذا جاء ليغتسل خاصة غسل النظافة فإنه يفتح هذا الدش ويجعل الماء ينساب في دورات المياه وهو ليس بحاجة له، يمكن أنه مشغول باستخدام الصابون أو استخدام الشامبو أو إزالة بعض المتعلقات على جسده، وهذه المياه تهدر وتذهب في المجاري. فلماذا إذن لا يجوز مثل هذا؟ هذه النعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، يجب علينا أن نراعيها وأن نقدرها قدرها. ونحن نعرف أن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فبلا شك أن هذا من التبذير والإسراف الذي لا يجوز، وهو إهدار لمثل هذه النعمة. ولو أن حرمنا من هذه النعمة مثل ما لو تعطلت مثلا الطاقة، إما البترول أو الكهرباء التي تستجلب أو تحل بها هذه المياه، لعرفنا قدر هذه المياه، بل لأصبحنا نتقاتل عليها، بل لأصبحنا يمكن نشرب المياه القذرة لأننا سنكون بين نارين، إما الشرب منها وإما الموت. وكم من الناس الذين في بعض البلدان يشربون من المياه غير المصفات التي فيها من الجراثيم والأمراض التي فتكت بهم، وهذا موجود سواء في بعض بلدان أفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو غير ذلك. الناس يصابون بكثير من الأمراض، وكثير من الناس الذين يأتون من هذه البلدان نجد أنهم يبتلون بما يسمى بالتهاب الكبد الوبائي، وكله بسبب هذه المياه التي يشربونها وهي غير نقية. فلنحمد الله جل وعلا ونشكره على هذه النعمة ولنقدرها بقدرها. الأعتى من ذلك والأمر أن بعض الناس يغسلون سياراتهم ويغسلون الأسوار بكل سرف بهذه المياه التي كما قلت هي نعمة من الله جل وعلا، وكان بالإمكان أن يستعيضوا عن ذلك بأشياء أقل كلفة، فمثل السيارات يمكن أن تغسل ببعض المياه التي يمكن لا تصلح للشرب، مثل ما تجلبه هذه الشاحنات لخزانات بعض مغاسل السيارات ونحو ذلك، فتستخدم فيها المياه التي لا تصلح للشرب. كذلك أيضا بالنسبة لغسل الأسوار يمكن أن تنظف بالمكانس وتمسح بالممسحة دون أن تراق مثل هذه المياه، بل فيه سرف حتى في استخدام مثل هذه المياه، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا الحديث يذكرنا بمثل هذه النعم، ويجب علينا أن نقدرها قدرها. والعلماء حينما تكلموا على هذه القضية لم يختلفوا في أن ما كان من المياه موقوفا على هذا الغرض فإنه يحرم فيه الإسراف والزيادة على الثلاث. والمقصود بالموقوفة لأن بعض الناس الذين يرغبون في الخير نجد أنهم يقفون بعض الآبار ويستأجرون بعض العمال الذين يسحبون هذه المياه من تلك الآبار للمتوضئين عند المساجد، وهذه المياه بلا شك أن استجلابها يتعب، فحينما يأتي إنسان لا يلتفت لهذه النعمة ولا يقدرها قدرها أو مبتلى بالوسواس أو غير مبالي فيهدر مثل هذه المياه، لا شك أنه تجاوز وتعدى وظلم. بعض الشافعية ذهبوا إلى أنه يحرم الإسراف، وهذا الرأي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع العلم أن الإمام الشافعي في كتاب الأم لم يقل بهذا، وإنما قال لا أحب للمتوضئ أن يزيد على الثلاث، قال وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى. بعض فقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه لا يجوز الوضوء بأكثر من المد، والمسألة الآن عندنا مرتبطة بالثلاث وبالمقدار، وهذه إن شاء الله تعالى سنفصل فيها بإذن الله تعالى. ما هو الدليل الذي استدل به الحنفية على أن ترك السنة لا يلزم منها الوقوع في الذي استدلوا به على أن الاقتصاد وعدم الإسراف من آداب الوضوء؟ نقول رأوا أن هذا من السنن، ومخالفة السنة لا يلزم منها الوقوع في المكروه، وهذه وجهة نظر لهم. لكن الذين قالوا بالتحريم لهم بعض الأدلة، من الأدلة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليها والذي بعده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وقلت إن هناك لفظة زادها أبو عوانة من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وقلت إن كلمة أو نقص هذه زيادة شاذة، والصواب ما رواه سفيان الثوري بدون هذه الزيادة. تقدم الكلام على هذا وسيأتي التأكيد عليه إن شاء الله تعالى. من الأحاديث أيضا التي استدلوا بها، لا شك أن هذا الدليل من أقوى الأدلة على لمن قال بالتحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زاد على هذا فقد أساء وظلم، وبلا شك أن هذه عبارة تفيد التحريم عند من يرى التحريم. فيه أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث عبد الله بن مغفل، حديث عبد الله بن مغفل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه، لكن سأذكر موضع الشاهد من الحديث. أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وفي بعض روايات الحديث، لأن الحديث اختلف فيه هل هو من حديث عبد الله بن مغفل أو سعد بن أبي وقاص، وفيه أنه استدل بقول الله جل وعلا أو قرأ قول الله جل وعلا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، الآية التي في سورة الأعراف. على كل حال هذا الحديث في صحته كلام كما سأبينه إن شاء الله تعالى، ولكن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الحجة في هذا الباب. طيب، ما الذي يترجح من هذه الأقوال؟ أقول الذي يترجح، والله تعالى أعلم، أن من قال بالتحريم، يعني بتحريم الزيادة على الثلاث، وأن هذا من الإسراف، فإن قوله قول قوي لدلالة هذا الحديث عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والزيادة على الثلاث إن لم تكن محرمة فأقل أحوالها أنها مكروهة، بل كراهة شديدة. ومقصودي بالثلاث يعني أن تكون الغسلة الواحدة شاملة لجميع العضو، أما لو كانت الغسلة لم تشمل جميع العضو فإنه لا بأس بالزيادة حتى تكون الغسلة شاملة للعضو. فإذا متى ما كانت الغسلة شاملة للعضو واستوعب العضو ثلاث غسلات فالزيادة ها هنا هي من الإسراف المنهي عنه. لكن مقدار الماء، هل يشترط أن يكون الماء مدا؟ فأهل العلم قالوا إنه ليس للماء مقدار محدد ينتهي إليه، ولعل هذا يفهم من هذا القول الذي حكاه الترمذي عن الإمام أحمد والشافعي وإسحاق رحمة الله تعالى عليهم، حينما قال الشافعي وأحمد: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، يعني على الحد، أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. ما معنى كلامهم؟ يقولون هذا الحديث لا يدل على التحديد، يعني من زاد على المد أو نقص منه فكل ذلك يجزى. متى؟ يعني أنه إذا كانت الغسلة مستوعبة للعضو. فلو أن إنسانا استطاع أن يتوضأ بأقل من المد نقول هذا جائز، ما دام أن كل غسلة من الغسلات استوعبت العضو. لو أنه اكتفى بغسلة واحدة، وقلنا أن حديث عبد الله بن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فلو أنه اكتفى بغسلة واحدة واستطاع أن يتوضأ بأقل من المد فإن هذا جائز. كما أنه لو كان هذا الإنسان إما ضخم البنية، يعني طويل البنية بالإضافة للضخامة يعني السمن، فبلا شك أن الإنسان الذي فيه طول سيستوعب مقدارا أقل من الأقصر منه، والإنسان الذي فيه بدانة سمن سيستوعب من الماء أكثر ممن هو أقل منه أي النحيف. كما أن الإنسان الذي فيه هاتان الخصلتان يعني السمن والطول سيكون أكثر استيعابا للماء بلا شك. كذلك أيضا إذا كان شعره كثيفا وكثيرا فسيكون استيعابه للماء أكثر ممن هو أقل شعرا. كذلك من كان غليظ البشرة، خاصة ممن هم من أصحاب الحرف ممن يعملون بأيديهم، فستكون الأيدي والأرجل خشنة جدا. هؤلاء ليسوا كالذين بشرتهم ملساء، الذي بشرته ملساء سيستوعب من الماء أقل ممن بشرته خشنة. إذن المسألة نجد أنها تعود لماذا؟ لما يكفي الشخص. فمتى ما استطاع أن يغسل العضو بمقدار أقل دون أن يجاوز الحد، يعني لا يجاوز الثلاث غسلات، فإن ذلك جائز حتى ولو زاد الماء على المد. لو استوعب مدين أو ثلاثة كل ذلك جائز ما دام أنه لم يدخل في باب السرف. ومتى يدخل في باب السرف؟ يدخل في باب السرف متى ما جاوز الثلاث الغسلات. ولا شك أن الوسوسة في هذا الباب لها دخل قوي، والوسوسة سبقا تكلمنا عليها، ولا بأس أيضا أن نذكر بها ونقول يجب على الإنسان الذي يبتلى بمثل هذه الوساوس أن يجد ويجتهد في معالجة هذه الحالة التي هو فيها، وهذا يكون بدعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه والصدق في مناجاته سبحانه، فإن هذا مرض من الأمراض، فليكثر من الدعاء وليتحرى أوقات الإجابة لعل الله جل وعلا يمن عليه بالشفاء، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه من وسوسة الشيطان له. أيضا يسأل أهل العلم ثم يمتثل ويكون صاحب إرادة قوية، إذا استشار أهل العلم وأشاروا عليه بأنه لا يجوز له أن ينساق وراء الشكوك فيجب عليه أن يمتثل ولا يستسلم وليكن قوي النفس. كذلك أيضا إذا احتاج إلى مراجعة الأطباء النفسانيين، وهذا أشرت إليه سابقا، فليس ذلك عيبا، لأن هذا قد ينشأ من أمراض ومن اختلال في بعض وظائف الجسم، فإذا راجع الأطباء وأخذ العلاجات التي تعينه على معالجة هذه الظاهرة المرضية فإنه يرجع له إن شاء الله تعالى أن يشفى من هذا المرض، نسأل الله جل وعلا للجميع الشفاء والعافية. عندنا أيها الإخوة الوضوء من الصنابير، هذه التي نضع أيدينا تحتها ونسترسل في الماء. الحقيقة أننا لو قدرنا مقدار هذا الماء الذي يذهب من هذه الصنابير لوجدنا أنه فعلا يدخل في السرف الشديد جدا. لماذا؟ لأن الواحد منا يفتح الصنبور ويتركه ينسكب، وهو يمكن عنده بعض الأوقات التي ينشغل فيها إما بالدلك أو ربما بالتكلم مع شخص آخر أو ربما بخلع بعض ملابسه كمن عليه جوربان أو إبعاد مثلا غطاء الرأس أو غير ذلك، وهذا الماء ينسكب في المغاسل أو في المجاري، ولا يجب على الواحد منا أن يتقي الله جل وعلا في هذا، فيغلق الصنبور وإذا جاء ليتوضأ يفتحه ويأخذ مقدار ما يكفيه ثم بعد ذلك يغلق الصنبور. ولو أن يعني عودنا أنفسنا على أن لا نتوضأ إلا من أواني، نجعل الماء في إناء، فإن هذا بلا شك سيكون أكثر اقتصادا في استخدام الماء، كما أنه أيضا أوفر لجيوبنا. كم عدد الأفراد الذين يكونون في البيت وكم عدد المياه التي تذهب هدرا؟ لا شك أننا لو اقتصدنا لحققنا المطلوب الشرعي بالإضافة إلى توفير المال والحفاظ على هذه الثروة التي لا يستفيد منها أحد. من المستفيد من هذه المياه التي تذهب في المجاري؟ لا أحد يستفيد منها، والله المستعان. طيب، إذا نقول المسألة في مثل هذه الحال مسألة تقريبية كما قلت بالنسبة لاختلاف الأشخاص، يدل على هذا حديث أنس الذي تقدم معنا من شواهد الباب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. إذن كما قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية ليست المسألة حدا وإنما المسألة تقريبية، فما دام أنه بالصاع إلى 5 أمداد فهو أحيانا عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع وأحيانا يغتسل بالصاع والربع. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وهو من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. إذن هذا يدل على أن المسألة كما قلنا تقريبية وليست على وجه التحديد. كذلك أيضا هناك حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عباد بن تميم يحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 3/4 المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، قال ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي المد، وهذا الحديث تذكرون أنه من أحاديث البلوغ، لكن الحديث فيه بعض الاختلاف، لذلك جاء في البلوغ فيما أذكر أنه من حديث عبد الله بن زيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. بهذه المناسبة، بمناسبة الدلك، الإمام مالك رحمه الله استدل بحديث الباب، حديث سفينة وحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، استدل بهذا الحديث على وجوب الدلك. قال لأن المد لا يمكن أن يستوعب الوضوء إلا بالدلك، وهذا القول، القول بوجوب الدلك، هو من أفراد مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولم يوافق الإمام مالك ولا المالكية على قول، أو لم يوافق الإمام مالك ولا المالكية على قولهم هذا أحد من الفقهاء، فباقي الفقهاء قالوا إن الدلك سنة وليس بواجب، و الغسل يمكن أن يتحقق بإمرار الماء على العضو المغسول ولا يجب فيه الدلك، ولكن إذا دلك فإن ذلك بلا شك أنه من دواعي الاقتصاد في استخدام الماء. طيب باقي كم سائل؟ طيب لعلنا نأخذ الباب الذي يليه ما نطيل فيه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية الإسراف في الوضوء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. طيب، لاحظنا فيما قرئ علينا أنه قال: باب كراهية الإسراف في الوضوء. هذا جاء في نسخة من نسخ الترمذي، ولكن باقي النسخ فيها باب كراهية الإسراف في الماء، والذي يظهر أن هذا أصوب. والترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار، وهو المعروف ببندار، وهذا سبق أن تكلم عليه، ويروي هذا الحديث عن شيخه أبي داود الطيالسي، واسمه سليمان بن داود، وهو صاحب المسند، وهو إمام مشهور. ويروي هذا الحديث عن خارجة بن مصعب، وهو خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني، المتوفى في سنة 68 و100. وهذا الراوي متروك، يعني شديد الضعف جدا، وكان يدلس عن الكذابين، بل ابن معين كذبه كما في رواية عباس الدوري، وتركه عبد الله بن المبارك ووكيع، وقال النسائي وابن خراش وأبو أحمد الحاكم متروك الحديث. ولعل البلاء في خارجة بن مصعب هذا ليس عن عمد، وإنما قالوا إنه كان يدلس عن غياث بن إبراهيم النخعي، وغياث بن إبراهيم متروك عند أهل الحديث بل متهم. ويقال إن خارج هذا كان يجعل كتابه عند غياث بن إبراهيم، وهذه من المسائل المعروفة عند أهل الحديث، وهي ما يتعلق بحفظ الكتاب. فالحفظ على قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن يكون الراوي مستحضرا لحديثه في حال احتياجه إليه، وأما حفظ الكتاب فيشترطون فيه أن يصون كتابه عن أيدي العابثين، وخارجة بن مصعب هذا ما صان كتابه عن أيدي العابثين، بل كان يجعل كتابه هذا عند غياث بن إبراهيم فيضع فيه غياث بن إبراهيم الأحاديث، فلذلك عاد الضرر على خارجة بن مصعب هذا. والشاهد أنه يروي هذا الحديث بهذه الصفة التي أمامنا، يرويه عن يونس بن عبيد، ويونس من الثقات الأثبات، يرويه يونس عن الحسن، والحسن هذا هو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور، والحسن يرويه عن عتي بن ضمرة السعدي وهو من الثقات أيضا، وعتي يرويه عن أبي بن كعب الصحابي المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. هذا الحديث إذن حديث ضعيف جدا لأجل خارجة ابن مصعب الموجود في إسناده. هل هذا يكفي فقط؟ نقول لا، بل إن خارجة ابن مصعب قد خولف في إسناد هذا الحديث، فهذا الحديث رجه البيهقي وغيره من طريق سفيان الثوري. سفيان يرويه عن بيان عن الحسن رحمه الله أنه قال: شيطان الوضوء يدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء. وأيضا رواه سفيان عن يونس ابن عبيد، قال كان يقال إن للماء وسواسا فاتقوا وسواس الماء. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن خارجة بن مصعب هذا التبس عليه الأمر فخلط بين قول الحسن البصري وبين قول يونس بن عبيد فركب هذا الحديث وجاء به بهذا الإسناد وجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال أبوه يعني قال أبو حاتم كذا رواه خارجة وأخطأ فيه ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله يعني من قول الحسن وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غير الثوري عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو زرعة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. وهذا الذي أكده الترمذي رحمه الله في حكمه على هذا الحديث حينما قال حديث أبي بن كعب حديث غريب. وقلت لكم سابقا إن الترمذي إذا قال عن الحديث إنه غريب فإنه ضعيف. وأكد هذا الترمذي بقوله وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث. لماذا؟ قال لأن لا نعلم أحدا أسنده. معنى أسنده يعني رواه متصلا، هذا معنى أسنده، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، أيضا نفس التعليل الذي علل به الترمذي هو الذي علل به أبو حاتم وهو الذي علل به أبو زرعة. قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لاحظوا هذا تعميم، هذه قاعدة. إذن في مثل هذا الباب يعني أن للوضوء شيطان يقال له الولهان والتحذير من وسواس الماء، ليس في هذا الباب شيء يصح. قال وخارجته ليس بالقوي عند أصحابنا، أصحابه يقصد أهل الحديث، وضعفه ابن المبارك. وقلت لكم إن ابن المبارك حكم عليه بأنه متروك أو ترك حديثه. طيب يقول الترمذي وفي الباب عن عبد الله ابن عمر فيما قرئ علينا، وفي بعض النسخ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب عبد الله بن عمرو، مع العلم أن لعبد الله بن عمر حديثا في هذا ولكنه حديث هالك يعني لا ننشغل به، هو عند ابن ماجه، ولكن المقصود فيما يظهر هنا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الذي ذكرته مرارا وقبل قليل ذكرته، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق سفيان الثوري وأبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما يرويانه عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ولكن زيادة أو نقص قلت إنها من أبي عوانة وهي زيادة ليست بصحيحة، والصواب هكذا، هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. إذن هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما حديث عبد الله بن المغفل فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وعبد بن حميد وغيرهم، يعني كثير أولئك الذين رووه، ومن جملتهم ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، كلهم رووه من طريق حماد بن سلمة، وحماد يرويه عن سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري، وهو قد اختلط، ولكن من يروي عنه قبل الاختلاط فإن روايته عنه تكون مقبولة، فهو ثقة إذا كان الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. حماد بن سلمة من القدماء الذين رووا عنه، وسعيد يرويه عن أبي نعامة. أبو نعامة يقول إن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا الحديث معلول، فمن علله أن أبا نعامة الراوي عن عبد الله بن المغفل لم يسمع من عبد الله بن المغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن المغفل عن عبد الله بن المغفل. وهذا التعليل أعله به الذهبي في تلخيص المستدرك فقال فيه إرسال، يعني أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن المغفل. كذلك أيضا هذا الحديث رواه يزيد بن هارون عند الإمام أحمد في المسند وغير يزيد بن هارون أيضا رواه عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل. ويزيد الرقاشي ضعيف جدا، فكيف يمكن أن يكون حماد يرويه هكذا ويرويه هكذا؟ هل هذا اضطراب من حماد أو ماذا؟ نقول أيضا رواه أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن عبد الله بن مغفل. وهذا الاختلاف على هذه الأنحاء الثلاثة على حماد بن سلمة يخشى معه أن لا يكون حماد بن سلمة قد ضبط هذا الحديث. هناك من يقول بل حماد بن سلمة يرويه عن سعيد الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل، وهذه الرواية معلولة بالانقطاع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل، ولحماد بن سلمة أيضا فيه إسناد آخر وهو روايته عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة. وأما رواية أبي الوليد الطيالسي فإن أبا الوليد لم يتابع على هذه الرواية فتكون رواية شاذة. هذا رأي، وأما أنا ففي الحقيقة على شك أو في شك من ثبوت هذه الرواية. فيه أيضا إشكال آخر وهو أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من رواية شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية عن مولى لسعد أن ابنا لسعد كان يدعو فذكر الجنة فقال اللهم إني أسألك الجنة من نعيمها وأزواجها وثمارها وأكثر من نحو هذا، وأعوذ بك من النار من سلاسلها وأغلالها هذا ونحوه وأكثر. فسكت عنه سعد، فلما فرغ من صلاته قال له سعد لقد سألت الله نعيما طويلا وتعوذت به من شر طويل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء إلى آخر الحديث، وهو أطول من هذا يعني فيه طول وفيه الاستدلال بالآية كما قلت لكم. أبو عباية هذا الذي جاء في هذا الحديث هو في الحقيقة أبو نعامة المذكور في الرواية السابقة، واسمه قيس ابن عباية ويكنى أيضا بأبي عباية وأبي نعامة. وهذا الحديث في الحقيقة يعني على أي الحالين كان فهو ضعيف فيما أرى. والأثرم يذكر أنه سأل الإمام أحمد عن زياد بن مخراق فقال ما أدري، قال وقلت له روى حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء، فقال نعم، لم يقم إسناده. إذن صار الاختلاف هنا بين زياد بن مخراق وبين سعيد الجريري، كلاهما يرويانه عن أبي نعامة أو أبي عباية كنيتان لراو واحد. فالجريري يجعله عن عبد الله بن مغفل وزياد بن مخراق يجعله عن سعد ابن أبي وقاص. كلام الإمام أحمد كأنه يرجح رواية سعيد الجريري، لكن هذا الاختلاف من حماد بن سلمة كما قلت لكم في القلب وحشة من ثبوته. ومن يعني مشى هذا الحديث يبقى أمامه إشكال، وهو أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، بالإضافة إلى أن في بعض طرقه أن أبا نعامة يرويه عن ابن لعبد الله بن مغفل، فمن هو هذا الابن؟ هذه مسألة أيضا تؤكد أن هذا الحديث معلول. فعلى كل حال هذا الباب لا يصح فيه شيء، اللهم إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم معنا. وأما ما يتعلق بمسألة الوسوسة ومجاوزة الحد في الوضوء فتقدم الكلام عنها بما يغني عن الإعادة، وأرى هذا المقدار كافيا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم أنا أعتذر من الدرس لأني على سفر، ويكون إن شاء الله تعالى موعدنا بعد العيد، لأن ما بعد الأسبوع القادم لا سيكون موافقا للحج، يكون موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العيد. أنا سأطرح سؤالا كالعادة لكن أعتذر لأني نسيت أن أتي بالجائزة وهي الكتاب، لكن الذي سيجيب إن شاء الله تعالى وقيد اسمه وأعطيه إن شاء الله تعالى الجائزة بعد العيد. أنا ذكرت في ثنايا كلامي أن حديث سفينة متكلم فيه بسبب أبي ريحانة، وأنه كان قد اختلط. فكيف يخرج مسلم هذا الحديث مع أن فيه هذا الراوي المتكلم فيه؟ هنا طيب ما شاء الله. طيب تفضل. أي نعم، يعني أنه ما ليس أصلا في الباب، إنما الأصل في الباب هو حديث أنس، وأما حديث سفينة فإنه شاهد في الباب، ومسلم بل والبخاري أيضا عندهم مثل هذا، يأتون بالحديث في المتابعات والشواهد وإن كان متكلما في بعض رجاله. وحينما يتكلم في الراوي ليس معنى هذا أن كل رواياته ضعيفة، وإنما إذا تؤكد من أنه أصاب في هذا الحديث فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى جائزتك بعد العيد. طيب نكتفي بهذا، ومن أراد أن يسمع من الإخوة الذين دونا أسماءهم حتى غيرهم يعني فلا بأس بذلك، يعني من أراد أن ينصرف ينصرف، أنا سأمكث مع الإخوة الذين يسمعون حفظهم. المسجل عندي هنا 6 أسماء، حتى إن كان هناك زيادة ما في بأس إن شاء الله. عليكم السلام، تسمع إن شاء الله. طيب الله يعينك وإياك إن شاء الله. أسئلة هذا السلامة. يقول ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الذي يظهر لي أنهما لفظان مترادفان، فالإسراف والتبذير بمعنى واحد والله تعالى أعلم. وأيضا شاركوني أنتم، يعني لو رجعتم لبعض كتب التفسير التي تعنى بالنواحي البلاغية وتفرق بين الألفاظ بفروق دقيقة، يمكن يكون مثلا الإسراف يستخدم في بعض السياقات والتبذير يستخدم في بعض السياقات، يعني لعلكم تراجعون بعض الكتب التي تعنى بنواحي البلاغية مثل يعني تفسير الزمخشري، كذلك القرطبي، طاهر بن عاشور أيضا، يعني يمكن تستفيدوا منها وتفيدونا أيضا. أحد الأخوة يسأل عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم، أقول الحديث غير صحيح، حديث الأنبياء أحياء في قبورهم حديث غير صحيح، ليس من أجل معناه ولكن ليس له إسناد قائم. هل كانت فتنة خلق القرآن في الأوساط العلمية سابقا سابقة لها في المستوى السياسي، يعني قبل تبني المأمون لها؟ أقول فتنة خلق القرآن بلا شك أن لها جذورا، من أهم جذورها تعريب كتب اليونان والزهد في منهج السلف في التلقي. فمنهج السلف في التلقي الحرص على أن يكون مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، لكن لما نشأت هذه الناشئة التي أعجبت بكتب اليونان وقرأت فيها وزهدت في علوم الكتاب والسنة أتت بمثل هذه الأقوال التي نجد أنها تدخل في غيبيات وفي أمور لا طائل للعقل بها، لا يستطيعها العقل. والرب جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهم يأتون لبعض النصوص ويضربونها بنصوص أخرى، فما الذي جعلكم تتركون هذه النصوص وتأخذون بالنصوص الأخرى؟ يعني حينما مثلا ينفون صفات الرب جل وعلا ما حجتهم؟ قالوا خشية التشبيه. طيب ولماذا تخافون من التشبيه؟ قالوا لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. قلنا طيب ممتاز، قال ليس كمثله شيء لكنه قال في نفس الآية هو السميع البصير، ونصوص الصفات من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فلماذا أنتم تأخذون ببعض الكتاب وتتركون بعضا؟ هذا كله تفريق بين المتماثلات، والكيل بمكيلين والوزن بميزانين. على كل حال الكلام في هذا يطول. لا شك أنه حينما تبنتها القوى السياسية في المتمثلة في المأمون ثم من بعده المعتصم ثم من بعده الواثق أعطتها قوة، وصار للمعتزلة وأهل الرأي في ذلك الوقت زخم وقوة واضطهدوا أهل السنة، ولكن الحمد لله كانت العاقبة حميدة، أعقب الله جل وعلا أهل السنة بالمتوكل رحمه الله، وكان في بادئ أمره على ما عليه إخوانه، ثم بعد ذلك هداه الله للسنة ونصر السنة رحمة الله تعالى عليه. طيب يكفي هذا. سمع عليكم السلام من الله في عونك. آمين. بارك الله فيك. هذه أسئلة يا. أي كتاب أحسن في التخريج ويذكر لطائف الرواة؟ التخريج غير لطائف الرواة. على كل حال كتب التخريج، من أراد أن يخرج مثلا حديث الترمذي أو الحديث التي يستشهد بها الترمذي عليه بكتاب أخينا نسيت إيش اسمه، لا أي نعم، من طبعة ابن الجوزي نزهة الألباب. نعم. أما بالنسبة للرواة فيمكن مراجعة كتب الرواة بطبيعة الحال، يعني ما دام دمنا في حديث الترمذي فمن أحسن ما يمكن أن نراجعه تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. يقول قال ابن عابدين الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، التبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، يعني كأنه غير زائد على ما ينبغي، يعني الفرق بينهما أن الإسراف فيه زيادة، يعني التفريق. طيب لعلكم تبحثون أيضا في غير كلام ابن عابدين، ابن عابدين متأخر يعني معاصر قريب الوفاة، فإذا وجد يعني كلام لأئمة آخرين نستفيد منه إن شاء الله تعالى. طيب على كل حال اللي يريد ينصرف ينصرف، أنا سأسمع للإخوة. سوف ينصرف أنا سأسمع للإخوة.